لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية، وهي مسألة القول في القرآن. هل القرآن مخلوق، أو أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ وقد عرفنا أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأن القرآن صفة من صفات الله، وما دام صفة فليس بمخلوق، فهو أزلي. وصفة الكلام من صفات الكمال، وعدها العلماء من صفات الذات، وسماها من قسم الصفات صنفها ضمن صفات المعاني، يعني المتعلقة بذات الله جل وعلا. وما دامت صفة الكلام صفة ذات من حيث نوعها، وأضاف جمهور السلف إلى أن الله يتكلم متى شاء، إذا شاء، أن شاء، بما شاء، والصفات التي ترتبط وتتعلق بالمشيئة تندرج ضمن صفات الأفعال، فصفة الكلام من حيث نوعها صفة قديمة أزلية، صفة ذات، ومن حيث أفرادها لا يلزم أن تكون يعني الصفة قديمة. وما زعمه وادعاه بعض المعطلة الذين نفوا صفة الكلام على الله من أن إثباتها يقتضي أن تقوم الحوادث بذاته جل وعلا، فقد أجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا إن هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل، فيسأل من قال هذا القول ماذا تقصد بقيام الحوادث بالله جل وعلا. إن كان قصده أن الصفة تطرأ بعد أن لم تكن، وأن الصفة تحدث بعد أن لم تكن، فهذا لم يقل به أحد، وهذا أمر محال على الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا متصف بالكمال والجلال أزلا. أما إذا قصدوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وأنه كلم موسى ويكلم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ويكلم الناس يوم القيامة، فهذا أمر لا يمكن أن يسمى أن الحوادث قامت به، وإنما هو تجدد الصفة وتجدد ظهور الصفة، وتجدد ظهور الصفة لا يعني حدوثها، وبذلك يبطل دعواهم وزعمهم أن إثبات الصفة يقتضي حلول الحوادث بذاته جل وعلا، ولم يقل أحد بذلك. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرزق أزلا، وإنما ظهرت آثار هذه الصفة بعد أن خلق ورزق، وهكذا موصوف بأنه المحيي وبأنه المميت، وهذه الصفات إنما ظهرت آثارها بعد وجود المخلوقين، ولم يقل أحد إنها صفات طرأت عليه سبحانه وتعالى أو حدثت له بعد أن لم تكن، وكذلك صفة الكلام. والمصنف رحمه الله، أعني إمام الأئمة الشيخ محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، كرس في كتابه هذا بيان مذهب أهل السنة والجماعة ودفع ما يوهم وما يشكك في مذاهب أهل السنة أو في مذهب أهل السنة والجماعة. ولما كان النزاع قام أو قد قام بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في مسألة الكلام، وتصدى المعتزلة يوم أن كانت لهم الغلبة، يعني الغلبة من حيث إن الخليفة المأمون فزعم قولهم وأيدهم، ووجد من المتكلمين من رأوا رأيهم وفرضوا على الناس هذا المذهب، حتى إنهم آذوا الأئمة وضيقوا عليهم ومنعوهم من التعليم أو من تعليم الناس وبيان الحق لهم، وجرى في ذلك مناظرات ووقائع. سجن بسببها الإمام أحمد رحمه الله وضرب، وكانت تلك الفتنة المشهورة والمعروفة بفتنة خلق القرآن. فساق المصنف رحمه الله الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته، وأنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولا مرة أنه وصفه بأنه مخلوق، وإنما وصفه بأنه قرآن من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى جبريل، وأن جبريل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن كلام الله. ثم ساق أيضا من الأدلة أدلة السنة النبوية التي تؤكد ذلك. نعم، المراد بالإحداث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، محدث بالنسبة لهم لا بالنسبة للقرآن. فإن القرآن الله قال فيه بل هو قرآن مجيد، وما كان في اللوح المحفوظ فهو ليس بمحدث، وإنما وصف الإحداث بالنسبة لمن تبلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل عليه منجما، وكان ينزل بحسب الوقائع، وكلما حدثت حادثة ووقعت واقعة نزل من كلام الله سبحانه وتعالى ما يجلي الموقف في تلك الواقعة. ولذلك هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه وإنزاله وتلقف الملك له من الله سبحانه وتعالى محدث، يعني محدث النزول، ولا يلزم من ذلك أن يكون محدثا من حيث الإيجاد. نحن نقول إن الله يتكلم متى شاء، وصفة الكلام صفة كمال، والله أخبر بذلك، ما أخبرنا أنه يسكت، ولذلك نحن ما نصفه إلا بما وصف به نفسه. أما أننا نحدث له أوصاف من باب اللازم وما إلى ذلك، هذا ليس بضروري. ولا يقال إن الكلام أو عدم الكلام يلزم منه السكوت، هذا في حق المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت. إذن فأمره خاص به جل وعلا، متعلق به، والمطلوب منا أن نثبت ما أثبته لنفسه وأن ننفي ما نفاه عن نفسه، ولم يرد في ذلك في أمر السكوت ما يدل أو ما ينص على إثبات هذه الصفة له أو عدم إثباته. ما نحن نصف بما وصف ونسكت عما سكت. وقفنا في درس البارحة عند الكلام على أدلة، أو في الدرس الماضي عند الكلام على أدلة إثبات صفة الكلام لله، وأنه جل وعلا يتكلم، وأن كلامه ليس بمخلوق، يقول الإمام ابن خزيمة: تابع الأدلة من السنة على أن كلام الله ليس بمخلوق. قال: فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة، على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. ساق لنا المصنف الخبر، يقول: حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب وهو الإمام المشهور، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث ابن يعقوب. هنا علق المحقق على هذه العبارة، قال: هكذا في جميع النسخ، وأبيه الحارث، قال: وهو خطأ، فأبو يزيد هو سويد الأزدي وليس الحارث بن يعقوب. فظهر أن صحة السند هكذا: عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب، فيزيد ممن يروي عن الحارث بن يعقوب. وانظر في هذا تهذيب الكمال، يعني في إثبات أنه يروي عنه. وكان الأولى والأجدر بالمصنف أو بالمحقق ما دام قد تبين له هذا الخطأ أن يصوبه، ويشير في الهامش إلى الخطأ، لا أن يبقي الخطأ، خصوصا في أسانيد الأخبار وما إلى ذلك. لا، إذا تبين الخطأ وظهر ظهورا واضحا بينا، هذا ليس من الأمانة العلمية. نعم، هو ينبه إلى ذلك كما هو الشأن، يعني يضع الكلمة الصحيحة ويشير في الهامش لأن هذه الكلمة كتبت كذا وصوابها كذا، ما دام قد بلغ الأمر عنده يعني درجة عالية من الظن. أما إذا كان المسألة فيها شك، فعندئذ يبقي الأمر على ما عليه، على ما هو عليه، ويبين الخلاف. هذا الحديث يقول: حدثناه عن يعقوب بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أن نستعيذ بكلمات الله. ومعلوم أن الاستعاذة إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يستعيذ الإنسان بمخلوقات الله. لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بمخلوقات الله، فالله علمنا في القرآن: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأن الاستعاذة ضرب أو نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. فمن استعاذ بالله أو بصفة من صفاته فإن ذلك أمر سائغ. فاستنبط الإمام ابن خزيمة رحمه الله من هذا الحديث أن كلمات الله جل وعلا صفة له، حيث أجاز الاستعاذة بها. ولو لم تكن صفة لله، ولو كانت مخلوقة من مخلوقات الله، لا يجوز، فلا يصح لأحد أن يستعيذ مثلا بالكعبة مع أن الله نسبها إليه وقال إيه بيت الله، فالكعبة بيت الله. ولا يجوز لأحد أن يستعيذ بمخلوق من مخلوقات الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كملائكة الله عليهم السلام، لأن هذه المخلوقات ليس لها هذا الحق. ولذلك لما آذى بعض اليهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قائلهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن القول الذي قاله الصحابي يعني له مندوحة، لأن النبي موجود ويمكنه أن يدفع عنهم، والمراد بالاستغاثة هنا ما هو مقدور عليه. ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالاستغاثة والاستعاذة إنما تكون بما يتعلق بالرب جل وعلا به أو بأسمائه وبصفاته. ولذلك أدرك ابن خزيمة وغيره من علماء السلف أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لأنه يجوز الاستعاذة به. نعم، لو أردنا أن نقول هذا، ما موقع كلمة لو هنا؟ يعني هذا للزم منه أن لا ترد كلمة لو في القرآن ولا لا؟ الوارد أو المنهي عنه من استخدام كلمة لو هذه التي تؤدي إلى منازعة ومعارضة القدر، تلك هي المحظورة والممنوعة. كان يقول الإنسان بعد أن يقع القدر لو فعلت كذا لما حدث كذا. إنسان يسير في الطريق ثم حل به قدر الله، فلو قال لو لم آتي من هذا الطريق لما وقع، نقول له القدر سيقع إن جئت من هذا الطريق أو لم تأتي. وهذه هي التي نهى عن استخدامها الشرع وقال إن لو تفتح عمل الشيطان. لكن فيما لو جاء هنا قال لو نزل أحدكم منزلا فليقل، ولو هنا جاءت بمعنى إذا، وقد جاءت الروايات إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يصيبه أذى في هذا المكان. وهذا القول الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما علمنا إياه ليبطل به عادة كان يستخدمها أهل الجاهلية، الناس كانوا يستخدمونها قبل الإسلام. وهذا قد أشار إليه الرب جل وعلا في كتابه حيث قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان الناس في عهد أو في الجاهلية قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة كانوا يقولون إذا نزلوا منزلا نعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومه، هكذا كانوا يقولون. ويريدون بكبير الوادي يعني أعظم الجان، أعظم الجن في الذين يسيطرون على ذلك الوادي، فهم يستعيذون بهذا الجن من سفهاء قومه. ولما كان هذا شركا وصرفا من أنواع العبادة لغير الله، وهو الذي ندد به القرآن حيث قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلمنا ما هو صحيح، وقال: إذا نزل أحدكم منزلا أو لو نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجواب الشرط إنه لن يضره شيء ما دام قد استعاذ بالله جل وعلا. وقد يقول قائل: هنا الاستعاذة بكلمات الله وليست بالله. نقول: نعم، كلمات الله صفة من صفاته، ومن هنا استنبط العلماء أن القرآن ليس بمخلوق وأن كلام الله ليس بمخلوق. نعم، ما فهمت سؤالك. ايه، نحن قلنا لو المنهي عنها التي يظن الإنسان أنه يغير فيها القدر، هذه التي نهي عنها. قد يدخل نعم في المنهي عنه. ها؟ ايه، لا ما يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك ففعله. لكن لما رأى المسلمين حريصون على التمسك بالإحرام وعلى التأسي به، مع أن الأصلح لهم أن يحلوا، فأراد أن يعني يلاطفهم ويقول لهم: أنا لولا أني مأمور بذلك لفعلت مثل ما فعلتم. يعني كيف تبغى تتعبد بأفعال الله؟ هذه أسماء، هذه وردت في الأسماء، الأسماء توقيفية، ومنها الشافي ومنها الناصر، هذه وردت. لكن نحن مثلا عندنا الأفعال التي نقول ينزل ربنا ينزل، هل يجوز لأحد أن يقول عبد ينزل؟ المعنى ما يستقيم، واضح؟ المراد بالأفعال هذه يعني الصفات الفعلية التي جاءت بصيغة الفعل. ورد أن الله يرضى وأن الله يغضب، فما يمكن أن نقول عبد يرضى وعبد يغضب. ها؟ ولا يجوز، لأنه ما عندنا من أسماء الله المتكلم، وأسماء الله توقيفية. لكن نقول إن الله يتكلم بصيغة الفعل، واضح؟ قال: فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح يعني السمان تلميذ أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. كأنه يشكو ويقول يعني إنه لقي ألما شديدا ولقي شيئا صعبا نتيجة أن لدغته عقرب في البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لم يضرك هذا الفعل، لأن الإنسان ترك هذه الاستعاذة وهي مطلوبة منه أن يفعلها. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائم الذكر وأن يأتي ويحصن نفسه بما بهذه التعويذات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ أولاده وكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم كل ليلة وكل يوم بقراءة المعوذات وغير ذلك، وبقراءة ما فيه التعويذ. وكان مما علمنا أننا نقول وندعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا لأنه من باب التعليم، لأن الرجل لا يعرف، فهو يعلمه يقول له يعني عليك أن تفعل كذا حتى تجنب. لكن النبي ما قال له إنه إنك لو فعلتها لن تصيبك، قال لا تضرك، فقد يعني تلدغه لكن لا يؤثر ذلك اللدغ فيه، لأن النبي فيما قاله لم ينازع ولم يدفع القدر، والله سبحانه وتعالى قدر. ونحن نعرف أن التقدير مما يذكره أهل العلم، يقولون الله سبحانه وتعالى إذا قدر في الأزل أن فلانا إن فعل كذا يكون القدر كذا، وإن لم يفعل كذا يكون القدر كذا، فهو خاضع لقدر الله ولن يغير قدر الله. ها؟ إيه؟ لا تسأل، لا تسأل، لكن مو لا تستعير. لا يسأل بوجه الله، أنت لا تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تعطيني كذا ريال ولا بيت ولا، لأنه هذه تعتبر توافي، وإنما يسأل بوجه الله الجنة، والسؤال بوجه الله لأنه صفة من صفاته، ها؟ والاستعادة بوجه الله لأنها صفة من صفاته، كما تقول أعوذ بوجهك الكريم أن أفعل يقع لي كذا أو ما إلى ذلك. لكن ما يسأل بوجهه من أمور الدنيا، وإنما السؤال بوجهه جل وعلا إنما يكون في المطالب العالية كالفردوس. إيش؟ هي لأن النزول غالبا إنما يكون في المساء عندما ينزل الإنسان منزلا، لكن أنت إذا نزلت منزلا في الصباح أو في المساء تقول، لأن الرجل يقول لدغتني العقرب البارحة، فقال له لو قلت في المساء، لكن هذا يقال في الصباح ويقال في المساء وليس خاصا بالمساء دون الصباح، بل يقال في كل وقت ينزل فيه الإنسان. قال أبو بكر قد أمليت هذا بتمامه في كتاب الطب والرقى، قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب الطب والرقى. عندكم الرقى ولا الرقي؟ ما هي مشكلة والنقطتين التي تحت الألف صارت مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ فتصوب إلى الرقى لأن الرقى جمع رقية. قال أبو بكر أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي، يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ الجواب لا يجوز، لأن هذه مخلوقات، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. فمن هنا عرفنا أن كلمات الله صفة من صفاته، لأنه يجوز الاستعاذة بها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم يعني ابن المنذر الحزامي الخزامي ها قال حدثنا إبراهيم يعني ابن المنذر الخزامي قال حدثنا إبراهيم ابن المهاجر ابن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص ابن ذكوان عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب ابن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. قال أبو بكر: ولذكر القرآن أنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها. هذا الحديث أشار إليه المحقق من أنه حديث ضعيف، لأن فيه رواة ضعفاء، وكان الأجدر بالإمام ابن خزيمة رحمه الله أن يستغني عنه في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وخاصة مسائل العقائد ينبغي أن يقتصر في الاستدلال بها على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق. ووصف الخالق أو كلمة الخالق صفة للفظ الجلالة، وقوله يعني وأن كلامه غير مخلوق. صفة واسم مشترك يعني خالق. لا، هنا إعرابة، إيش تعربة؟ نعم، من أسماء الخالق، وهو يدل على وصف، لأن اسم الفاعل يدل على ذات وصفة. يعبد الاسم صفة يعبد. إيه. وقوله غير مخلوق، لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سريح ابن النعمان صاحب اللؤلؤ عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار ابن مكرم الأسلمي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على أصحابه، فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآية. وهذا كان في مكة لأن الآية مكية. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، يعني خاطبوا أبا بكر، ما هذا مما أتى به صاحبك؟ هذا مما أتى به صاحبك، يعني هذا القول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، هل هذا من كلام محمد؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو المؤمن العارف قال لهم: لا، هذا ليس من كلام محمد، وإنما هو من إيه؟ من كلام الله. ففرق بين كلامه صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله، فقال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. فقالوا: فهذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعالى نناحيك. ومعنى نناحيك قال يريدون نراهنك. ها؟ من فتعالى نناحبك، يريدون نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل يعني من المنع. وراهنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجعلوا الرهان شيئا معينا عند شخص، لكنهم بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات جاءوا يستعجلون، يقولون هيا ادفع لنا الرهان، لأنه إلى الآن ما غلبت الروم فارس. فقال لهم الله يقول في 4 سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9 سنين، انتظروا الأمد، فإذا انتهى الأمد ولم يحدث فلكم ذلك. قال فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان أو على يد فلان على يدي فلان. قال ثم بكروا، أي جاءوا مبكرين، فقالوا يا أبا بكر البضع ما بين 3 إلى 9، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. وبهذا الحديث أنهى المصنف رحمه الله الكلام على مسألة إثبات أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله، وما دام كلام الله فهو صفة من صفاته. وبفضل الله ومنته وكرمه قد أنهينا هذا الجزء، يعني الجزء الأول من كتاب التوحيد، ونبدأ مستعينين بالله تعالى في الجزء الثاني. وقد بدأه المصنف رحمه الله بالكلام على مسألة من المسائل التي أيضا خاض فيها أهل السنة والجماعة مع بعض أهل البدع من أهل الطوائف، وهذه المسألة هي مسألة الرؤيا. مسألة الرؤيا، هل يمكن أن يرى الناس ربهم أو لا؟ هذه مسألة أخذت حجما ومكانا وقدرا في كتب العقائد وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، واختلف الناس في ذلك اختلافات كبيرة، لكن انتهى الأمر في أن المسألة انتهت حسب ما يلي: أجمع أهل العلم وأهل القبلة على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، يعني رؤيا يقظة. واختلفوا في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، فالجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وذلك ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه. وفي بعض الرواية هل رأيت ربك، فقال حجابه النار أو حجابه النور، فأخبر أنه لم يره. وقد أيدت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر، حيث سألها إما عروة بن الزبير أو القاسم بن محمد بن أبي بكر، فقال لها يا أمة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت يا ابن أخي لقد قف شعري، يعني أصابتها القشعريرة من هذا القول. ثم قالت له 3 من حدثك بهن فقد أعظم الفرية، من قال لك إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفريعة. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة، وحملوا ما جاء من آثار في أنه رأى ربه على أن ذلك كان مناما، كما جاء في قوله رأيت ربي في رأيت ربي، يعني أنه رآه في المنام، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها في صدره، وأنه سأله فيما يختصم الملأ الأعلى. كل ذلك يعني هذا الأثر الذي ورد في ذلك محمول على الرؤية المنامية. والرؤية المنامية ليست مقصورة على الأنبياء، حيث سئل بعض الأئمة هل يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام، وأجابوا بأن ذلك جائز وليس ثمة ما يمنع، وذكر الخلاف بين أهل العلم في مسألة أن يرى الإنسان ربه، أي في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وعدم رؤيته الإمام القاضي عياض في كتابه الذي سماه بالشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عرض لذلك عرضا جيدا. أما الرأي الثاني وهو رأي مرجوح ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واختلف القول عن ابن عباس النقل، ففي بعض الروايات أنه رأى ربه بعيني رأسه، وفي بعض الروايات أنه رأى ربه بقلبه لا بعينيه. وتعلق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في استدلاله بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لكن أهل العلم حملوا ذلك على أن القربة والدنو والكذا لا يلزم منه الرؤيا، أو أن المراد بذلك جبريل فيكون ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استدل على ذلك بقوله ولقد رآه نزلة أخرى. ومعلوم أن النبي إنما رأى جبريل مرتين في صورته الحقيقية، مرة في مكة ومرة في يوم المعراج، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. أما بالنسبة لرؤية الناس ربهم في الدنيا، فأهل السنة على أن ذلك ممنوع، يعني أنه جاءت الأدلة تمنع أن يرى الناس ربهم في الدنيا، لكن هذا الامتناع ليس لاستحالته في ذاته، ولكن لأن هيئات المخلوقين واستعداداتهم وإمكاناتهم لا تقوى على رؤية الرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إنما حجب ذاته عنهم عن أن يروه لأن إمكاناتهم لا تقوى على ذلك. وقصة موسى عليه السلام ترمي إلى ذلك وتدل على هذا الذي ذكره أهل العلم، فإن الله تعالى لما كلم موسى وناجاه وخصه بالكلام وأخبره بأنه اصطفاه على الناس، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أراد موسى وطمع موسى في أن يرى ربه، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهذا الخبر أو هذه الآية تدلنا على أن الله تجلى للجبل، والجبل مخلوق من مخلوقات الله، ومن تجلى للجبل وهو أقل شأنا من الإنسان وخاصة من الأنبياء فإنه يمكنه أن يتجلى للأنبياء، لكن لما كان الأنبياء والناس والمخلوقات لا تقوى ولا تصمد أمام تلك الرؤيا، لأنه جاء في الخبر إن لله حجاب من نار أو من نور، لو كشف هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن المنع إنما هو من أجل عدم قدرتهم على ذلك. فإذا كان موسى عليه السلام مجرد رؤيته للجبل، يعني كأن رؤيته نظره إلى الجبل انعكس جزء أو انعكس شيء من تلك الرؤيا أدت إلى أن يصعق موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل صعقا جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان ردة الفعل للتجلي أصعقت موسى، فكيف لو كان التجلي لموسى مباشرة؟ ها؟ يعني نحن نقول الجبل من حيث تكوينه أقوى من موسى، وقد جاء في الخبر أن الذي تجلى للجبل بقدر الأنملة دكت الجبل، فكيف لو كان التجلي له كاملا، وكيف لو كان التجلي لموسى؟ فإن هذا يؤدي، ونحن لا نستغرب ذلك، فإن الطباع البشرية لا تقوى أن ترى ما دون الرب جل وعلا، فلو تجلى الملك لإنسان ماذا يحدث له؟ يصعق. ولو تجلى الجان للإنسان يصعق. إذن فبعض مخلوقات الله لا يقوى الإنسان على رؤيتها، فذلك بالنسبة لله جل وعلا من باب أولى. أما بالنسبة للآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئهم إنشاء خاصا ويهيئهم تهيئة خاصة، لأن حياة الدنيا تختلف عن الحياة الدنيا. خلق الإنسان فيها للفناء، والحياة الآخرة يكون المؤمن فيها أو يكون الإنسان فيها مهيئا للبقاء. ولذلك كان من النعيم المقيم ومن النضرة ومن زيادة النعيم أن يرى الناس ربهم في الآخرة. يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناضرة، أي علتها النضرة، علتها زيادة النعيم علاها البشر. لماذا؟ قال إلى ربها ناظرة، لأنها نظرت إلى ربه. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى النظر إلى وجهه الكريم زيادة على النعيم المقيم، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال جل وعلا: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم فيها ما يشاءون، الله يعطيهم في الجنة كل ما طلبوا، وما كان يخطر ببالهم أن يطلبوا مسألة الزيادة، مسألة الرؤيا، لكن الله يمن بها عليهم زيادة في النعيم. ولذلك قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لذلك ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة تكرما وفضلا وزيادة في النعيم. وخالف في هذه المسألة أهل البدع، فالخوارج والمعتزلة والرافضة قالوا بأن الله لا يرى. مسألة الدنيا نحن انتهينا منها، وإنما الخلاف في مسألة الرؤيا في الآخرة. تعلق المانعون بشبه قالوا: إن القرآن قد جاء بما يدل على أن الله لا يرى في الآخرة. وأول شبهة تمسكوا بها قول الله تعالى لموسى: لن تراني. وقالوا: إن لن حرف نفي المستقبل، وقالوا: إن هذا النفي على التأبيد. ولذلك تزعم هذا القول أحد أئمة المعتزلة، وهو الإمام الزمخشري، حتى أصبح الناس يطلقون على لن النافية للمستقبل على وفق رأيه أنها للتأبيد، يقولون هذه لن الزمخشرية. وهذا الفهم خطأ، لأن لن لنفي المستقبل نعم، لكن لا يلزم منه التأبيد. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن اليهود، قال: ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية جاء قبلها: قل إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله فتمنوا الموت قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وأجاب الله وقال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لكن جاء أيضا أن الله إذا أدخل أهل النار النار، ومنهم هؤلاء الذين يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا تمني للموت ولا لا؟ إذن المراد بلن يتمنوه يعني في الدنيا، ولن ليست للنفي على الإطلاق. ولذلك إنما ذهبوا إليه خطأ. وقول الله تعالى لموسى لن تراني في الدنيا لأنك لا تستطيع، أما في الآخرة بعد أن تتهيأ أسباب الاستطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون، وقد أخبر بذلك حيث قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وماذا قالوا في هذه الآية؟ أول المانعون هذه الآية قالوا وجوه يومئذ ناظرة، يعني علتها النضرة، إلى ربها ناظرة. قالوا إن كلمة إلى هي مفردة لآلاء بمعنى نعمة، نعمة ربها منتظرة، هكذا فسروا الآية، وهذا خطأ. لأن كلمة إلى، لأن كلمة نظرة أو لأن الفعل نظرة وما يشتق منه يأتي بمعاني، لأن الفعل هذا قد يكون يعني في بعض الأحيان متعدي، تقول نظرتك بمعنى انتظرتك، ومنه قوله تعالى يوم الآية التي في سورة الحديد في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. هذا إذا جاءت كلمة نظرة متعدية، أما إذا جاءت كلمة نظرة لازمة فقد تتعدى بالحرف في، فتقول نظرت في كذا بمعنى تفكرت، ومنه قوله قل انظروا ماذا في السماوات أو ما في السماوات والأرض. وتارة تأتي ليأتي الفعل نظرة ويتعدى بإلى، وهذا لا يكون إلا في الرؤية البصرية، ومنه قوله تعالى رب أرني أنظر إليك، فالمراد بهذا النظر النظر البصرية. وما زعمه المعتزلة في أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنها تنتظر نعم الله، هذا تفسير يعني مرجوح مردود باطل. وقد تمسك أيضا أهل البدع في دعواهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا إن النظر يستلزم الإدراك، ولما كان الله قد نفى الإدراك إذن فهو قد نفى النظر. ورد أهل السنة والجماعة عليهم بأن النظر لا يستلزم الإدراك، فقد يكون النظر بدون إحاطة وبدون إدراك، قد يكون النظر بدون إحاطة. واستدلوا لذلك بقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأخبر أول الآية قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالآية أثبتت ترائي وأثبتت رؤيا ونفت الإدراك، فدل ذلك على أن الإدراك على أن الرؤيا لا تستلزم الإدراك. ويكون معنى قوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به وهذه الإحاطة لا تستلزمون فيها الرؤية. والشاهد أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى منع الرؤية إنما تمسكوا بشبه وخالفوا فيها النصوص الظاهرة. ومن أعجب الأمور أن الأحاديث التي وردت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.